السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد دائما نذكر إخواني والأخوات من أهل الإسلام أن يكثروا من حمد الله وشكره، فنعمه علينا لا تحصى وآلاؤه علينا لا تعد، ثم إنه آل بأن يحمد. ثم إن الحمد والشكر يزيدان النعم، فجعلني يزيدكم هذه النقم ويدفع الله بهما النقم. قال تعالى: ما رفع الله بعبدكم من شكركم امنتم. وصلاة وسلاما على النبي الامين محمد صلى الله عليه وسلم، سلاما وطاعة وامتثالا لله. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واقرارا بالفضل واعترافا بالجميل الذي اداه الينا هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والشكر موصول لاخواني الذين ساعدوا معي وساهموا في اخراج هذا المجلس لاخوانهم، فإذن الله لهم التوفيق والسداد. ابو عبد الرحمن التهامي يسال يقول: ابو عبد الرحمن التهامي انه اخونا في الله من اليمن ومن اهل السنه، احبك الله الذي احببتنا فيه وحببك الله. يقول او تقول اخته تسمى تامر لها اخت إذا أحد ظلمها قالت حسب الله ونعم الوكيل فقط، ويصبح من ظلمها في ضيق أو مأزق يمكن يكون بنفس الطريقة التي ظلمها بها، هل على الأخت المظلومة وزر؟ لأنها تشعر بالذنب وترجع تشفق على من ظلمها، ليس عليها وزر إذا قالت حسب الله ونعم الوكيل، بل هي مأجورة حسب الله. أنا أحمد الوليمي لي صديق يعمل بالتجارة وكثيرا ما يحلف عند البيع والشراء، يقول: علي الطلاق من بيتي، فما الحكم في ذلك؟ إذا لم يكن منه طلاقا وإنما لفظه كلف السوطة فلا يقع بذلك طلاق، والله أعلم. ومن العلماء من يقول عليه أن يكفر كفارة يمين، وهذا أحوط والله أعلم. يا أخو مصطفى الأشمي، سأل الإمام في صلاة القيام بأنه قام بدل جلوس التشهد أنما نبه المصلون أتى بركعة التاسعة، من حكمه واليوم أفضل الجلوس للتشهد؟ يجلس للتشهد لأن الأعمال بالنيات، يجلس للتشهد لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات ويجلس للسهو. هذا هو كيف يكون التخصص في مجال واحد في طلب العلم؟ كيف؟ اختر أي أنواع العلم تتخصص فيها، تخصصت في القرآن وحفظه وتلاوته، أنت لكن هناك علوم متشابكة، يعني أن التفسير فرع عن الحديث، التفسير فرع عن الحديث، يعني أنك ستفسر بكلام رسول الله. كلام رسول الله سيستلزم منك أن تكون ملما بمصطلحات الحديث التي تستطيع بها من خلال الحكم على الحديث أو الأثر من الصحة والضعف. بعد صلاة العشاء بين كل ركعتين أقرأ القرآن يوم أكثر أجرا والصلاة قراءة القرآن في رمضان الصلاة أو لا والله أعلم. الزكاة على شهادات الادخار على أصل مبلغ عن الأرباح على الأصل والأرباح. محمد بدر انطلق الحج يقع، نعم يقع يا محمد. الذي يتكلم عن هذا المتوفي اذا مات عليه صوم صام عنه وليه. الا قد يبتدي وشرفي ذكري ادعوني بالهدايه هداك الله ولا داعي للسجع. ما حكم الميقات في الفجر الكاذب والفجر الصادق؟ الفجر الكاذب والفجر الصادق إذا تبين الفجر الصادق البياض المستطير في الأفق في اتجاه طلوع الشمس، بياض عرضي فوقه سواد، هذا إذا ضرب دخل الفجر. وبالله التوفيق يوسف أمير قسم الخروج على الحاكم الظالم. لا تخرج إلا إذا كان ثم كفر بواح عندك النظر فيه مرهان. سيد خليل أبو خليل كل نفسي اقرا القران لكن مش بعرف اقرا. تعلم، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. احنا حكم الميت الذي عليه صوم ولم يصم على ابن وليه، هل ياتم؟ ينظر لماذا ترك الصيام؟ هل بحاجه من السياره ومال غير البنك؟ مالية من البنك وجدت إذا ماذا أفعل؟ لا تشتري سيارة ولا تراب. حبكم الله الذي أحببتمونا فيه. وجدت منه خيرا من نفسي. زي نفس الحديث ابن آدم صلى لي 4 ركعات أول النهار الفتاه قرا الحديث ثابت صحيح. حكم جهه الدولار والذهب بالقسط لا تجوز التجاره في العمله بالاجل، انما يباع الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بيد هاء وهاء. هل يجوز تذوق الطعام بدون بلعه اثناء طبخه من اجل الملك؟ يجوز حيث لا يصل شرهم الى اليوم. بعد صلاة العشاء بين كل ركعتين أقرأ القرآن يوم أكثر أجرا. الصلاة أم قراءة القرآن؟ أجبنا على هذا. الأخ موقف النبي من الفلسفة والفلاسفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكثر من الكلام عليه الصلاة والسلام. مثلا لما جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلونه في القدر نزل عليه قوله تعالى يقوم السفر إن كل شيء خلقناه بقدر. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل يا رسول الله يا رسول الله رأيت العمل الذي نعمل عملا طويت عليه الصحف وجرت به الأقلام ونجفت به الأقلام وجرت به المقادير أم عملا مثل لك؟ قال بل تعملون عملا جفت به الأقلام وطويت عليه الصحف وجرت به المقادير. قال فيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا خاطره يفطر ابتعد عنه. فهذا رأي كثير من الأطباء أنه تخرج منه مادة تصل إلى الجنة أو تصل إلى الرئتين. اتجاه حمد من النبي بعد الفجر يفطر؟ لا يفطر. هل يجوز المرأة حتى رأت القرآن من هاتف المقال؟ نعم يجوز. ما حكم قول صلاة القيامة أثابكم الله؟ إن سألت هل وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لم تلد فلم تلد هذه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن قال قائل إنما المصالح المرسلة إن دعت إليه الحاجة فله وجهة والله أعلم. السائل عن العادة التي يقولها الله يقول الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ظالمين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بها استدل الإمام الشافعي على تحريم المخطة القبيحة بالمذكورة. قال العامري في جواب شرق آسيا بالمساجد لا يقرؤون القرآن بطريقة صحيحة هل تجوز الصلاة؟ نعم تجوز. إن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم عليهم. كل حد السرحان في الصلاة تعاون بالله المستورجين. هل يجوز أن أعتذر مع خالتي وزوجها سائلة امرأة؟ الثالث لا يجوز عفوا زوج خالتك ليس محرما لك يا أخت نفاذ إنما هو محرم مؤقت. إنما هو محرم مؤقت. ولكن هل تجوز العمرة مع رفقة لامنة؟ جوز هذا بعض العلماء ومنعه آخرون. حكم الذكر الجماعي مع أبنائه الصغار إذا كان للتعليم هذا محمد جاهز إذا لم يكن للتعليم فاذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفتك. رجل طلق زوجته 3 مرات في جلسة واحدة برجل واحد كم طلقة تحصل واحدة؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاثة في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة حتى جاء عمر فجعله وجد من الناس استخفافا فجعله 3 تطليقات. زيارة المدينة شرط في العمرة أم لا؟ ليست بشرط. عنده نزيف في الأسنان هل يجوز وأنا صائم؟ النزيف في الأسنان لا يلقي الصيام. تقول القراءة حتما من القرآن لوالدي من يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عمري تجارة الله يا راضيات الفردوس. حكم الصلاة الإبراهيمية في صلاة دقيق أراها مستحبة. ما حكم إفراد الإمام على صلاة العشاء من المصحف؟ الإمام مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن الصلاة صحيحة. وقف النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد فقال هنيئا بمن أصبحتم به بما أصبح للناس أقلمة الفتن لا أعرف له أصلا. ما حكم قضاء أيام الإفطار للنساء في إطعام المسكين؟ لا يجوز للنساء أن تطعم إنما واجب عليها أن تعد الأيام التي أفطرت نتيجة النكاس. فالمرأة الحائض والمرأة النساء تقضي يومين جاما. الأخطار هل يمكن رد المال المسروق صاحب المال دون علمه؟ نعم يجوز والستر مطلق. وأطال الله عمرك في طاعة الله يا عبد الحميد. هل لو أن الحائض قرأت القرآن لا تستأجر على ذلك؟ إن شاء الله تؤجر. هل يخلد المسلم في النار إذا فعل كبيرة ولم يتب منها؟ لا يخلد إن شاء الله. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو إن عذب نتيجة كبيرة إلا أن مآله إلى الجنة. قال تعالى: أخرجنا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من خير من هذه المجرة. محمود بن عبد الناصر قال: صدق الله العظيم بعد الإنسان من القرآن لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لكن لا نستطيع أن نحكم بالبدعية بذلك. هل فطرة رمضان تعطى المال أم تعطى؟ تعطى طعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا وائل. كم فدية الصيام نتيجة ماذا الإفطار يا كريم؟ هل يجوز عفوا؟ ما حكم شراء ثمار وعلم المجتمع أن الأرض أخذت غصبا من أهلها لا تعاون على الإثمار والورق؟ هل يجوز قنوت الفجر؟ يجوز قنوت الفجر ويستحب عند النوافل. حياة أصحاب الأعراف في البرزخ ماذا تكون؟ العلم عند الله يا محمود بن عبد الحميد. يقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، لعلاقة الدين بالعلوم الدنيوية. العلوم الدنيوية تضبط العلوم الدينية. محمد بن قدر الدمور: ما حكم أخذ المادة الملونة؟ جاء بسؤالك عني هل توجد صلاة تسمى صلاة أسابيع؟ نعم موجودة، وحسن إسمها بعض العلماء وعله آخرون. هل يجوز المرأة أن تصوم شوال قبل الدين؟ نعم يجوز. هل يوجد كفارة على المريض ولا يستطيع أن يأتي إذا كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه؟ فليس عليه شيء ملزم، لكن إن سلك سبيل الصالحين وأطعم مكان كل يوم مسكينا احتياطا فهذا سبيل حسن. ما حكم صلاة القيام في البيت زائدة؟ ما حكم لبس القرافطة؟ ليست بحرام، ولكن لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. ما قول من قال لزوجته: نحن مطلقون اقتصاديا؟ يسأل هذا الأحمق عن كلمته ومراده بكلمته. ما حكم دراسة الطب على جثة الموتى؟ هذه ضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. سيد أبو قنادة: هل يجوز العمرة بالأشعة من الصفا والمروة؟ لا تجوز. فقطعنا أنا وزميلي بسبب مشكلة، وعندما أراد بعض الإخوان الإصلاح بيننا أنا وقفت بينما هو رافض. إن كانت له منظمة أدي إليه عبد السميع، وإلا فلا إثم عليك إن شاء الله. الدمور يسأل: ما حكم حقن المادة الملونة بالوريد في نهار رمضان؟ أختار القول بأنها لا تفطر. سأؤكد الفتوى بأنه إذا قال شخص: أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن لا آكل ولا أشرب، فأخذ حكمه، هل عليه كفارة يمين أهل الإسلام أو غيره؟ أما فعل ذلك الحكم لا تفطر، فيما أختاره من الأقوال والله أعلم. كامل بن صالح: هل القرآن يستخدم في علاج الأمراض النفسية؟ نعم يا كامل بن صالح، أنا بذكر الله تطمئن القلوب. مريم طه: مريم بنت طه تقول: أذان الفجر في العاصمة قبل قرية. انظري فروق التوقيت يا مريم بنت طه. أتوجد المزاج الدراسة في زمننا توجد في بعض الأماكن. هل يجوز أن يدفع الزوج زكاة الفطر عن أخي الذي لا يعمل؟ يجوز. هل يجوز أن أقول لأمي: أنت عاقة لأنها تعذبني؟ يا سارة بنت وصال: لا تقول لأمك أنت عاقة، أحسني إلى أمك أحسن الله إليك. يا معاذ احسن سؤالك يا معاذ. خلاص. هل يجوز شرعا وجود التعذب في زماننا؟ هل يجوز شرعا وجود، يعني في تناقض في السؤال، هل يجوز وجود ما يصح السؤال هكذا؟ قال تعالى في كتابه الكريم: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث واربع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعودوا. رايت في منامي ان حجي اثبت الله ورايت الكعبه ولكن مكان الوضوء غير النظيف. استغفر الله. ما حكم شرب السجائر؟ السجائر حرام لانها مضره. ما حكم الافطار من حال هل عليها القضاء؟ يجوز لها ان تفطر ان خشيت على نفسها او جنينها وعليها الاعاده او لا يحرق أو من النقاط ولم يعتمروا. ما الحكم أن مقيم دنيا عليه إذا تم اشترطوا أو هو محل حيث على الثاني شيء عليه إذا لم يشترطوا عليهم دم ويذبح قبل أن يتحللوا؟ قل ما رديت عليه: ما أدري ما سؤالك يا مرمي. ما الدواء كنا نتأخر الحمد علما بأنه لا يوجد أي سبب طبي. الدعاء الدعاء والاستغفار تقدير ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما حكم سنة لأن زوجتي في النهار شيء أقوال المتراضعين هل يجوز الزواج بينهم؟ يعني امرأة أرضعت ولدا وبنتا، هل يجوز لأخ الولد أن يتزوج أخت البنت؟ ما دام لم يرضع من أمه ولم ترضع من أمه جائز. هل زوجة تارك الصلاة تطلق منه؟ هذا أفضل. أما إذا كان جاحدا للصلاة أذن بالطلاق منه، أما إذا كان متكاسلا عن الصلاة فهو فاسق ودليل سوء. حديث من أصبح منكم اليوم صائما هل صوم رمضان يدخل في هذا الحديث؟ هذا كان في صيام النافلة ولا مانع من دخول صيام الفرض فيه. ما حكم الصلاة على أرض مغتصبة يا سعد بن محمد؟ مرارا هذا سؤال وارد على أسئلة الأصوليين كثيرا. صلاة الأرض المغتصبة أكثر من صلاة الأصيح، وعلى المغتصب إثم الاغتصاب، وعلى المعون له إثم المعون على الإثم والعدوان. حتى جوزي تغيير مية من شفع إلى ركن في الصلاة لا تغيير هنا في الصورة. وحكم صلاة المقنطرين، صلاة المقنطرين لا يدخل فيها خبر. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز، لأن النبي كان يذكر على كل أحيان. على علمي حكم قراءة القرآن عن الميت الذي لم يكن يحسن القراءة. كان يرد أن النبي قرأ القرآن عن الأموات. هل يجوز للقراءة بالسفر من المنصورة إلى القاهرة؟ يجوز. يحيى العدوي لا يكون من صعب أن تقتل لأنك شاب طويل فلا تكن. هل يجوز بس المصحف بدون حي الأثناء حي؟ تلك مسألة خلافية والأحوط أن تنسيه بحائل. نحن ندرس في دولة أوروبا ونفسهم مشلع. مع حكم صامية نفسهم شلع. أما حكم صامية صومك صحيح. هل النظر للمرأة المتبرجة يبطل أصيام لا يبطل كذا القاوي اللي حصلت وأنهم يجوز التحديث في رمضان لا يبطل الصيام؟ هل يجب القدرة على ضرب الإنس؟ قال أيوب عليه السلام: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. طلاق معلق على شرط الزوجة ألا تكلم أزواج أخواتها بسبب مشاكل في الميراث، وأخواتها تقطعوا حتى تتأسف لأزواجهن في آخر طرق لها، ماذا تفعل؟ إذا كان الزوج موافقا لتفعل كفارة يمين وترجع. هل صلاة التراويح أربع ركعات؟ صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فاصبح واحدة. وثبت أن النبي صلى أربعا ثم صلى أربعا ثم أطر بثلاث. محمد بن محمود حكم صلاة التراويح من المصحف؟ إلى محمد بن محمود عائشة كان يؤمها مولاها ذكر من المصحف. ولا سبب يظن أن النبي كان يحمل ماما بسجنته زينب الصلاة إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. الشيطان يسأل عن حفظ الأموال في البنك دون فوائد، إذا خشيت الضياع لك ذلك. ما حكم طلاق الهاتف وهو غاضب منها؟ طلاق الهاتف واقع، إذا صرح قال أن تطلق الهاتف فالطلاق واقع. يقول: حلمت دخلت الدكان لا تنال صدد تفسير الأحلام في هذا المقام. في صلاة خلف إمام يسرع كثير، يسرع كثيرا في حركات الصلاة، إذا لم يكن يقيم قلبه في الركوع والسجود فلا تصلي خلفه. يقول كيمو: دلع نفسه، هل يجوز الزواج من امرأة نصرانية؟ اسمها نصرانية ليس اسمها مسيحية. هل يجوز الزواج من امرأة نصرانية في الكنيسة أنا مسلم؟ على ذلك سأفعل الفاتحة في بيتي مع الإمام. يا كيمو: يجوز الزواج من النصرانية، لكن ما أدري ما المراسم التي تكون في الكنيسة. ما حكم العمل في المحاكم الوضعية في الجزائر؟ ناقشنا المفاسد والمصالح، اخترنا أخف المفاسد. اختر أخف المفاسد في بلدك، انظر إلى طبيعة عملك. يقول أمي صلاة الصبح وأنام وجدت الصبح على يديني الله بصلاتها لك نيتك ولك الخذ بالأسباب اختار الحمل والمرضى على ما شاء عليها الإعادة من حكام العرب المتعاملين مع الغرب اليهود ضد المسلمين إذا كانوا يتعاملون مع اليهود ضد المسلمين فهم أثما ظلما لا شك في ذلك على مطاعة الأمة فهم بسيط يعتبر عقوق أطع أمك فإن الله يكرمك بطاعة أمك وكما علمنا من أشخاص كانوا متفوقين فعقوا أمهاتهم ولم يطيعوها فبقوا بالفشل والآخرة العذاب فيها أشد. ما حكم الجنسية الكافرة؟ الأفضل أن لا تأخذها إلا إذا كنت مضطرا إلى ذلك. كيف بإمكاننا نصر الإسلام في بيت المقدس ونحن مواطنين البسطاء على يد الدعاء؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل إرضاء للزوج واجب؟ بما لا يخالف أمر الله سبحانه بما هو فوق الطاقة وبما هو في الطاقة والمقدور. فحكم صلاة الفاتحة عند الزواج لا تجوز ولم ترد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما تفسير الأحلام لمنى ليس من شأننا في هذا المقام. الأخ هل يجوز المرأة أن تصلي وراء رجل في قيام الليل؟ يجوز إذا كان زوجها إذا كانت ويجوز أمام أن تصلي مأمومة مع نساء لكن خلوة برأي الأجنبي لا. الأخ أحمد عبد القادر رجل زوجتي أقرب قبل المغرب بخمس دقائق ظنت بأنه أذن فمن حكمه؟ هناك اختلاف بين العلماء أخبروا القول بأنها بأن صيامها صحيح ولا إعادة عليها وإن كان من العلماء كالمنتجرين يقولون عليها إعادة لكن ما قدمت رأيي لحديث ربنا لا تؤاخذني لحديث القدسي لما قال الإمام ربنا لا تؤاخذني إن سمع أخطأنا قال الله قد فعل ناصر جوتي ما جوتي يا ناصر زوجتي يا ناصر عندي ستة أيام قضاء حتى فات رمضان عليها قضاء الأيام التي فاتتها دون كفارة أخرى. ما رأيكم في العقيدة الأشعرية؟ عقيدة ضلال عقيدة ضلالة. هل المرأة أن تصوم شوال قبل قضاء الدين؟ نعم يجوز. هل يجوز إفطار التبرد بالدم؟ لا، التبرد بالدم نافلة والإفطار وصيام رمضان فرض. لكن إذا تبرعت بالدم وحافظت على صيامك جاز ذلك. يوسف محمد هل مات على الإفطار بدعة؟ يوسف الله يغفر لنا ولك يا يوسف. الأذان هو سنة المسلمين، الأذان سنة المسلمين. ما حكم الكذب على الأم الإرضائية فيما يخص ذنبي بأبي أو زوجته؟ عرض أفضل من الكذب. هل يجوز للرجل أن يصلي الفرض جماعة مع زوجته في البيت؟ قلنا قبل هذا يا هاني لا تسمع داعي الله يدعو وأنت لا تجبه. قل ما حكم أعطاء المتسولين المال؟ إذا كنت تعلم أنهم امتهنوها مهنة فلا تساعدهم على هذا الامتهان، أما إذا كانوا فقراء فلا بأس بإعطائهم كفقة للمسلمين في هذا الزمان. كفقة للمسلمين في هذا الزمان الله أعلم ما حصلتهم. عذرا اننا نتجاوب على الاسئله التي سبق الجواب عليها في اول هذا اللقاء. حكم الصور المحفوظه على الموبايل لوليد الميت قدر الاستطاعه لا يصل بك الامر الى تعظيم اشخاص فوق حد الافياد وانصحك ان تحرص على ما يفعل. سعد أسعد مع حكم الذي لا يستطيع الصيام ماذا يفعل؟ لا يستطيع الصيام لمرض أو لماذا؟ فلا يستطيع الصيام إذا المريض عدة أيام أخرى، سافر عدة أيام أخرى. محمد الحاج مع حكم صلاة المغرب في البيت إذا حضر الإفطار، الصلاة جائزة خاصة إذا لم تكن متلهفا على الطعام، إذا كنت جائعا تنشغل بالتفكير في الطعام وأنت تصلي فلا صلاة لحضرة الطعام. ما تفسير الطلاق مرتان؟ الطلاق المسموح به الذي له رجعة تطبيقتان. إذا طلبت الثالثة هانت منك المرأة. يعني قبل ما يجوز كثيرة من الكبائر والأسئلة وراءها أن هناك أخوات لك يتابعن حقها وأنت سؤالك. ما حكم العمل في الذنوب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل ربا وكاتبه. فقال من قال له أحد الناس حديث للرسول فأحرجه فرد عليه الآخر ومغضب كأنه استهزاء وكأنه لا يبالي عليه بالاستغفار والتوبة إلى الله. الشيخ الرجل يوجد بينه وبين زوجته خلافات مستمرة على المال وابتلاك كل منهما راتبا، وقال: لا، نحن في الأصل مطلقون اقتصاديا. أنا فهمت مطلقون اقتصاديا لا يقصد أننا مطلقون، يعني يقصد منفصلين في الأموال إسلاميته. هل يجوز الوضوء في الحمام بعد التيقظ في الجسم؟ نعم، بعيدا عن النجاسات. ما حكم المصاحف الملونة إلى الكراهيات أقرب؟ كيف يكون الربا؟ الربا لا تقبل شخصا مالا إلى أجل تأخذه بعد الأجل ماضيا. هذا ربا النسيئة، وهناك ربا الفضل أن تبيع كيلو تمر جيد باثنين كيلو تمر بي. أشكر الله يوسف القدر يحفظه ربي من كل مكرونة ومن كل سوء. حكم من قال لزوجتك: أنت طالق حتى لا يتخاصم والدي مع والدك، وأنت طالق لأني أحبك، وأنت طالق حتى تعيش حياتك. ما هذا يا حسن؟ ما هذا الكلام الذي تقوله؟ على أي حال هي تطبيقات ثلاثة في مجلس واحد محسوبة تطبيقة واحدة ولا تعبث بحدود الله. زوجتي اشترت بيت أو شقة من أبيها ولم يسجلها باسمها وبدون علمي أنا زوجها. زوجتي اشترت بيت أو شقة من أبيها، اشترت بفلوسها يا أبو حسام أو أبو حسين، اشترت بمالها ليحفظها في مالها. السؤال يقع بصورة بلدقة: هل يجوز المرأة أن تتصرف في مالها دون الرجوع إلى زوجها؟ نعم يجوز. لا ذلك إلا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع ذات يوم إلى ميمونة بنت الحارث فقالت له: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال: أما إنك لو أعطيتي أخوالك كان أعظم لأجل. دل على ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حث النساء على الصدقة بعد صلاة العيد قمنا فتنزع المرأة فتخاها وسخاها وتلقيه في حجر البلاد دون الرجوع من الأزواج. ما حكم مال التحف؟ المال الحرام، ومن صور مال الحرام هذا الذي في التحف أم رشوة في الحكم. يعني القاضي يبتشي لكي يغير الأحكام، وكيل النيابة يبتشي لتغيير الأقوال، ضابط المباحث يبتشي لتغيير الأقوال. فاستحته كل مال حرام من صوره أم رشوة في الحكم. مع حكم فتح بنوك ربوية في الدول الإسلامية، أنت إذا كنت رئيس دولة كنت أجبناك، لكن على أي حال الربا حرمه الله، وعباد فيك وفيك يا واتر، هناك تشاحن من طرف أخت زوجي وليس من ناحيتي، لا أراها كثيرا، ولكن عندما أرى رأس السلام هل عليه شيء أو عملي ما يرفع؟ إذا كنت ترد السلام أنا سنتناتي لا اسمع لي، ترد السلام لا اسمع لي. أقول: ما هي حكم رضاعة الكبير؟ لا تأثير له، رضاعة الكبير أرضاع بعد حولين لا تأثير له في التحريم. هل يجوز تخصيص لكل يوم من رمضان دعاء معين؟ لنرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اليوم تقول: اللهم اغفر لأمي وجدتي وخالي وخالتي، وغدا تقول: اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وغدا تقول: اللهم عليك باليهود. تخصص كل يوم لدعاء معين لا أعلمه ولا قال الله للنبي، قال النبي: وما أنا من المتكلفين. هل جسد الكلب وشعره النجس العرق إذا مسك اغسل مكانه؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد وعد جبريل وعدا تتأخر جبريل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرآه على الباب فقال: ما لا يخلف الله وعده ورسله. قال جبريل: إنا لن ندخل بيتا في كلب ولا صورة. ودخل النبي فإذا جاءه تحت السرير فطرده وربح مكانه بالماء. هل يجوز صلاة زكاة الفطر لأخي في السجن؟ يجوز. أن يجب تمثيل الصائم بالصوم إذا أكل ناسيا يجب. ما حكم الصلاة بملابس لمثال كلب؟ الصلاة تصح ولكن يجب غسلها، إذا لم تغسلها الصلاة تصح. هل يجب أن أتبع مذهب من المذاهب الأربعة؟ ما أمر الله بذلك؟ ما يشترط اليومية صلاة الجماعة في المسجد، صلاة الجماعة مخصوصة بالمسجد فقط أم في أي مكان؟ هي جعلت هذه الأرض مسجدا وطهورا. أبو أنس خير السلماني أن يصح الإيمان بالعمرة بلبس الإحرام في الميقات والنية دون التلفظ بالتلبية، التلفظ بالتلبية واجب تركه يوجب دما عند الجمهور. لقول ابن عباس من ترك واجبا فليمسك نسيكا وعليه جمهور العلماء. مع حكم زكاة الأم لابنتها الفقيرة المتزوجة لا بأس بذلك وهو حسن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة على البعيد صدقة والصدقة على القريب صدقة واصلة لا أجرها. مع حكم شرب البوضة، البوضة إذا كانت تسكر يعني إذا تركها البوضة أياما حتى تسكر تحرم، أما إذا كانت طازجة لا تسكر فلا بأس بها. يقول أن في حيرة إن الزواج طلب العلم أي يوم ما أقدم إن مع الخلوج تزوج يا يعني معشر الشباب من استطاع منكم ذلك فليتزوج وأطلب العلم أيضا بعد الزواج. هذا الذي إلا إذا كنت لك شاب آخر غير إلا من رجال الحكم يختلف. ما معنى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات؟ المعنى والله تعالى أعلم هناك معنيان لقوله تعالى الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. المعنى الأول والأشهر الذي عليه أكثر العلماء الكلمات الطيبة مصدرها الناس الطيبين والكلمات الخبيثة مصدرها الخبثاء. وإذا سألت أيضا عن الذي صدر الكلمة الطيبة تجد شخصا طيبا والذي صدر الكلمة الخبيثة تجد شخصا خبيثا. فمثلا الكلام في رب عائشة صدره خبثاء يعني الذي أبي بن سلول. المعنى الثاني أن الشخص الطيب يبحث في الزواج عن شخصية طيبة والشخصية الطيبة تبحث عن شخص طيب، هذا في الغالب. لكن قد يبني شخص على الظاهر والله يتولى السرائر، فقد يبحث شخص عن زوجة صالحة ويراها صالحة في الظاهر ولكن باطنها يعلمه الله، كما كان من نوح عليه السلام مع امرأته وكما كان من لوط عليه السلام مع امرأته. هل يجوز أخذ صدقة من مال حرام؟ كن عفيفا من الحرام يا صدر. عبد الخطيب الخطبة عبد الخطيب عبد من؟ عبد الله أحسن من عبد. هل يشترط إخبار من أريد خطبتها أني عملت عملية دوالي؟ نعم يا ضمير. هل متى يتوجب الجهاد على المسلمين؟ جهاد تتنوع صوره، هناك جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة، صور جهاد متعددة. هل كنت عرفت أن تجارة الكلاب حرام هل يجب أن أبيعها حتى أتخلص منه؟ إذا زعمت أنك رأيت أن تجارة الكلاب حرام فلماذا تسألني عن بيعه وأنت عرفت يا علي بن محمود أن تجارة الكلاب حرام؟ على رأيك لا يجوز لك. أما إن سألت عن حكم تجارة الكلاب فهناك من العلماء، أولا أنها نبيع ثمن الكلب وبه أخذ عدد كبير من أهل العلم، إلا أن من العلماء كالملكية والأحناف يرون أن تجارة الكلاب التي استثنوها النبي عليه الصلاة والسلام كلب الحراس وكلب الصيد وكلب الماشية لا بأس بها عند هؤلاء. هذا سوريا بلدنا، أرض المسلمين بلدنا عموما سوريا ومصر والسعودية واليمن حيثما قامت لك عبادة الله أعبد الله. ويا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لا أفرق في الدنيا بالطبع ولا يفهم هذا خلق، لكن أردنا أن نخرج شيئا ما من قصة القوميات البغيرة التي شتتت المسلمين. فالمسلم أقول للمسلم في مصر، أقول للمسلم في سوريا، أقول للمسلم في السعودية، أقول للمسلم في قطر، أقول للمسلم في اليمن، أقول للمسلم في استراليا، في البرازيل، في إندونيسيا. المسلم أخو المسلم أينما كان وحيثما كان. حكم شرب الماء قبل الأذان الثاني بثلاث دقائق له صفات إلى ذلك. الذي يريد الجنة هل خلق بعض الصحابة عمر في اجتماع الناس في صلاة التراويح؟ لا أعلم إلى آخره. ما حكم ركوب تاكسي مع المرأة بدون محرم؟ إذا كانت منطقة آهلة بالسكان، منطقة آهلة بالسكان وداع الضرورة إلى ذلك لا بأس، أما إذا كانت مسافات أسفار فلا بلا شك أنها أقرب إلى أن تكون قدرة، بل هي قدرة والله أعلم. استقرت وشربت الماء ظنا أن الفجر لم يؤذن بعد اكتشاف الأذان، صومك صحيح. هل يجوز عمل عقد السن وأنا صائم؟ إذا كان إذا لم يكن ثم شيء انتهاك كل الجو. مراد يقول نرجو نصيحة عن بعض الناس في الصلاة يقول لك أن كل صلاة الأدعية تمتلك كان لك سنة. أقول لقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال رسول الله عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أضعوا علي من نواجدي وإياكم محدثات الأمور إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. على الدار النووي عفوا محمد أبو عبد الله الإفرازات الخاصة بالدورة هل تبطل الصيام؟ ما أفهم ما الإفرازات الخاصة بالدورة يا أحمد عيسى؟ من هذه الثلاثة؟ عفوا مع حكم الكلام في ولي الأمر، كلام ولي الأمر له تفصيل، لابد أن يكون فيه تفصيل. علي نجيب فترة الطهارة للمرأة التي ولدت قيصرية لها مدة معينة إذا طلع الدم، حكم المرأة الحامل إذا رجعت أثناء الصيام صيامها صحيح. قال ابن عباس الفطر مما دخل ليس مما خرج. حكم نزيف الأنف في نهار رمضان تسرب الدماء إلى الجو، يعني خرجت من الجسم ودخلت الجو ثانية أفضل، أما إن كان كله داخلي فلا. هل الرجل قال الجلدة المتوفيات الأخيرة ويعلم أنها تزوجت بعده؟ أو تعلم أنها تزوج بعدها؟ أيمن انتصرت أقول إن الله قال فلقوا فيها نتركين أنفق وثلاث دولار وأنتم فيها خالدون وأعلم أن الله يهدئ باب أهل الجنة بلا شك ولا ريب. لا تدع نفسك أمورا مشكلة معك. قوله تعالى هم أزواجهم في ظلال عن مغايث المتكئين، هل أزواجهم اللواتي كن لهم أزواج في الدنيا كن لهم أزواج في الدنيا أم من أزواج الأنفال أمثالهم؟ أم أن امرأة مسلمة مسرفة على نفسها وزوج صالح لا يلزم أن تكون زوجته في الآخرة أو العكس. هذا العلماء والمشايخ من يأخذ من الأقصى موجودون، لكن نسأل الله أن ينتقم من اليهود وممن عاون اليهود، ونسأل الله أن يفرج عن المسلمين كل كرب. ولو كان عندنا سلاح مكافئ او نصف مكافئ لليهود ما تخلفنا عن كتابهم، لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يقول اذا جاءت مرة حائض كيف يمكنها احياء ليلة القدر؟ يعني الذكر. امي كبيرة جدا في السن والدكاترة قالوا تفطر لكنها لا تريد الفطر، ماذا اوصى لامك؟ أمك مخطئة لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. على حق المخطوبة أن تستمتع الخاطر أن يكون لها سكن مستقل عن والده والدة الخاطر أن ينوى الخلافات، من حقها أن تشترط ذلك، من حقها أن تشترط ذلك، ومن حقها أن يرفض أو يوافق، كل يوضع شروطه قبل العقد. الحقنة البنسلين طويلة الأجل تفطر، أختار أنها لا تفطر. الوسواس القهري، كلمة الوسواس القهري يا رانيا غلط، الوسواس لا يقال عنه قاهر، الشيطان لا يقهر احدا من المسلمين. ان النبي عليه الصلاه والسلام لما سقط رجل فقال تعس الشيطان، قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تقل تعس الشيطان، فانك اذا كنت تعس الشيطان تعاظم وقال وفي صراط ولست قل بسم الله، فانك اذا قلت بسم الله تصغر حتى يكون مثل الذباب. ذا عياش المحفوظ الذي لم يعرف حاسده يقرا على نفسه بالمعوذتين مع قل والله احد ويمسح جسده وراسه قضاء قطعته ثلاث مرات مع الدعاء. ما حكم الصلاة بالعداء مع الدليل؟ الصلاة بالنعل جائزة. فقال انس وسئل اكان النبي يصلي في نعله؟ قال نعم. فقال النبي عليه السلام صلوا في نعلكم خالف اليهود. وقد ورد ما يقال 15 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجويز الصلاة بالنعال ما بين صحيح وضعيف. هل المال مدخر لزواج الاولاد عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. حكم زواج سنية من رجل شيعي؟ لا يجوز أن تتزوج امرأة سنية برجل شيعي يلعن صباحا ومساء بكر وعمر وعائشة وحفصة. هذا اختيار في هذا الباب، فلا تكافؤ بين امرأة سنية تتزوج شيعي يحملها على الحجور. المؤنث محمد بن جماعة شهرة رمضان تحصل من الزكاة، ابتعد عن ذلك. وصفات من مطبخي ليس في قلت اسما نافعا، حكم شرب الماء وهذا سؤالها عني ذلك لعلمه الله. أنا أقول لك أن إخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى قضاء الوقت. أسأل الله المال التكريم وأن يحفظهم دائما أبدا بحفظه، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. وذكر دوما بحمد الله وشكره والصلاة والسلام على رسول محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك بكتاب الله والأهل الإسلام. انشطوا في تبليغ دينكم للأذان، انشطوا في تبليغ كتاب الله وسنة رسول الله، بلغوا عن رسول الله ولو آية كما أمركم النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة مع عضلتك وآية ثم أداها ثم سمعها. أعلموا يا أهل الإسلام أن الله يحفظكم إذا بلغتم شريعته، بلغ موجودكم ربك لقول والله يعصمكم من الناس، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، احفظ الله يحفظ بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا لبنينا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأن أهل الإسلام يكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وحذرهم الأفاكين الظلم الأثمة الذين يصدون عن سبيل الله ويبذلون عنهم حضور التعلمين والمسلسلات الفاضحة القذرة القبيحة. واحذروا تضييع الأوقات في متابعة مباريات كرة القدم وغير ذلك مما لا طائل من ورائه، ومما لا يشرفنا أن نراه حين نلقى ربنا في صحائفنا. فلا يشرفنا ابدا ولا يسعدنا ابدا ان نرى في صحائفنا اننا تابعنا مسلسلا او شاهدنا مباراه كره قدم، والله لا يسعدنا هذا ابدا ولا نحب ان نلقى الله بمثل هذا. فلا تضيعوا اوقاتكم فيما لا فائده فيه، انما احرصوا على تعلم كتاب الله وسنه رسول الله وارشاد الضال واقاله المتعثرين. هذا هو حذر من مذاهب العلمانيه والديمقراطيه والاشتراكيه والليبراليه والماركسيه وغيرها من طريقة الضلال، وكذلك المذاهب الضلال كالأشاعرة والمرجئة والتكفير والتوقف والتبين والتشيع الرغيب والرد القديم. حفظنا الله إياكم بحفظه، ونسأل الله أن يخلعنا إياكم برحمته. هذا وصل اللهم على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.